عن رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. بسم الله الحمد لله. باب القراءة في الصلاة. أقرأ الباب اللي فيه دائشة القراءة في الصلاة واجبه من أركان الصلاة القراءة، قراءة الفاتحة. يقول عن عبادة الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحيح البخاري هذا، يعني طال فيه البحث في العلماء: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من أخذ بعمي كان المصنف يميل إلى شيء وجوب قراءة الفاتحة كما هو مذهب المحدثين، يعني تجب قراءة الفاتحة في كل الصلوات، كل صلوات لا فرق بين الإمام سواء كان إماما أو مأموما منفردا مطلقا وجب قراءة الفاتحة. أخذ بعمي الحديث، ثم خص الحديث بالتخصيص واحد المسبوق: ما أدرك الإمام الراكع، أدرك الإمام بعد تكبير ولم يجد يعني وقت الفاتحة، يتحمل إمامه. هذا اشتاء حديث أبي بكر. وذهب من الأئمة أربعة إلى هذا القول الشافعية فقط، مما توافق الشافعية وأئمة الحديث في المسألة. لكن المذهب عندنا في المذهب المقدم في مذهب الحنابلة أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة، الإمام تجب قراءة الفاتحة عليه، وكذلك المنفرد تجب، بل من أركان ركن الصلاة. لكن يعتبر أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولكن يستحب في عقل المقتدي، يسن له صلاة الفاتحة وليس واجبا، يسن يقرأ الفاتحة في سكرات الإمام. المذهب كأن الله كان مصنف إيش يرى أنه الوجوب عليه، ولا صلاة لمن لا يقرأ. فلا هنا طبعا لا تبرية، لا النافي الجنس، نافي الجنس يعني لنفي الحقيقة، نفي حقيقة الصلاة لمن لم يقرأ. ومن لم يرى الوجوب لهم المأموم لهم جوابان الحديث. ما يقول لا صلاة لمن يقرأ فاتحة، لا هنا ايش تكون؟ قد يكون لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة كما الحنفية، قد يكون نفي الكمال أو مخصوص لمن عام، خصوصا من المأموم. لكن لو كانوا على قول الحنفية نفي الكمال، أليس الباب الأولى وجوب الاتيان بالكمال؟ نعم، إن الله يحب الإتقان بالعمل. لكن مصر فقهية، مصر فقهية لا شك أنك بلاك هناك مصر فقهية، من فعل هذا هل تصل صلاة أم لا؟ كمصر فقهية عند الحنفية الفاتحة عندهم واجبة وليس ركنا، بناء على قاعدتهم: ما ثبت بالدليل القطعي فهو ركن، وما ثبت الظني يكون واجبا. فقرة ما أتى يسمون القرآن فثبت بالآية وجب قراءة القرآن في جملة، هذا ركن. بخصوص الفاتحة هذا حديث أحد فيكون واجبا. هذا النظام. قول عن أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة الأنصاري الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعات الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية نسبيا، وفي ركعتين كذلك الأخريين بأم الكتاب يعني بدون السورة، وكان يطول في الركعات الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا كان يفعل، كان يفعل تعالى رسولينا، جمهور الأصولين كان يفعل يدل على تكرار تعبد، فكان يعني يفعل هكذا تعبد أن كان عادته هكذا، فلا ينافي ما فعله تارة، بالعكس سبح اسمه لا تكرار، هذا كان أكثر أطول يعني. وكذا قد وثبت أن جمع بين الصور، وكذلك تكرار زلزلة في حدث الصلوات في السفر، هذا كله يعني اللي بيان الجوازي. فما ذكره مصنف هو كان على الشكل مستمر، فيكون هو الأكمل أو الأفضل ينبغي يمشي على هذه الأئمة. ولخويفة يعني تارضا لا بأس به. لا بأس. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخر فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، كان يقرأ هذا، فكأنه يشير بهذا إلى أن ما حدده الفقهاء أي أن يستحب أن يصلي أن يقرأ طوال المفصل، المفصل من القاف إلى آخر القرآن، طواله إلى عم، إلى سورة عمة، من عمة إلى الضحى أوساط، من الضحى إلى آخر قصار. ذكروا يعني يأتي في يصلي يعني الفجر والله بالطوال، وهي أوساط العشاء أو العصر، وقصار المغرب. هذا ذكر فقهاء، لأن ذكر جملة الأدلة، كان عمر الله أنه كان يرسل الأمة عليه يعني يلزمه بهكذا يعني، فهذا ثبت من سنة، لكن كان يعني كما أهم حديث القبة إذا خلف طرف لا بأس به، لو صلى المغرب مثلا بالطور ثبت في الجملة، كما كانت تعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو الثابت، وما أفعل تارة هذا يكون لبيان الجواز ولا بأس به. فلو قرأ الطور في سورة يعني في صلاة المغرب الطور من طوال أيوة لا بأس به، كما طلبت النص صلى المغرب في سورة الأعراف الله مرة واحدة فقط، هذا كل بيان الجواز يعني تحديد أو تقسيم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، وبناء الأحكام على ذلك ما كان مستحبا وجائزا، هذا من شأن الفقهاء المجتهدين. ولذلك يعني ما نستطيع أن نقول كل ما ثبت أنه فعل صلى الله عليه وسلم يسن يفعل، لا هذا صعب أن نقوله، لا قد يكون يفعل تارة شيئا قد يكون في حقنا خلاف الأولى، أو قد يكون مكروه في حقنا ويكون في بيان الجواز ويكون في حقه واجبا وله أجر الفريضة، مثل بائع قائما مثلا، هل نقول يسن يقول قائما؟ لا ما نقولها، لكن باب الجواز أي جوازي فقصي قفزة واحدة من ما ثبت من في الرسول إلى حكم سنة، هذا كما يقول بها الظاهرية، هذا ليس الفقه، ما نزل الفقه فقال دراسة الأحفال كلها يرجع على تقسيمه إلى أقسام، فما بالنسبة لنا قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون إيش فقط جواز فقط. وعلى هذا ذكر الفقهاء يعني كتعبد يتعبد على قراءة إيش طويل مفصل يكون في الفجر ووسطه في فجر الظهر والأواسط في العصر والعشاء والقصار في المغرب، هذا ينبغي أن يكون المصلي عليه عادة، ولخالف دارة لا بأس به. صلاة قراءة الأعراف هذه الأيام بالخصوص في مساجد الأسواق وطرق في شيء من ابتعادا الفقه، أي ابتعادا الفقه، لو صلى مثلا مع جماعة منحصرين في قرية منحصرين ليس هناك ناس آخرون معقول. طيب. قوله عن البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلى، كان في السفر صلى العشاء الآخرة، العشاء الآخرة ما قيد على آخرة، ربما يطلق اسم العشاء المغربي العشاء الأولى والآخرة، فالمقصود العشاء الآخرة العشاء ليس المغرب، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من شك من راوي منه، ثبت في السفر. نعم السفر مظلته تخفيف يعني، فكأن المصنف يشير إلى أنه يعني ما ذكر هذا التطويل هذا كان في الحضر، وفي السفر قرب يكون شيء يقصر يحتاج قراءة لأن مظلمة إيجاز السفر. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم في قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، وسألوه فقال أنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. الحديث يعني كان الحديث مشهور في صحيح المصنف أورد الحديث طريق رضي أن التزام صورة أو صورة في صلاة يعني لا كراهة فيه جائزة مباح وإلا ما يكون مشروع. في فرق بين المشروع وبين المباح. المشروع أمر به إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب، قد يكون لم يأمر به لكن لا بأس فعله مباح يسمى مباح. فالمباح عام من المشروع، صحيح كل مشروع مباح، لكن ما نقول يعني مباح اللي هي إذا كان ليس فيه طلب ما نقول عام، مباح غير المشروع. مشروع إذا كان فيه طلب يسمى مشروع، إن لم يكن فيه طلب فيسمى يبقى مباح. فهنا صحابي بعث رجلا على سرية، سرية يعني مجمع للجهاد لكن ليس في رسول صلى الله عليه وسلم، يرسل هذا السرية إن كان رسول شارك سمى غزوة. فكان يقرأ في لأصحابه في صلاتهم فيختم بيقول هو الله أحد، كان يختم بها قراءته بيقول هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله فقالوا سألوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال إن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. فهذا يعني فيه المسألة الفقهية التي تذكر اللي يريد المصنف بإراده أنه مباح أن يتبه بأن يلتزم صورة معينة مباح، هذا المقصود بالنسبة إلينا. وفي أيضا من فوائد الحديث الكبيرة أن ربما يعني اجتهادات من الصحابة في أمور شرعية مما هي داخل تحت قاعدة الله بالتعني فهنا لا بأس به. الصحابي لما فعل ما استشار رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر مثلا بعض الأشياء الذي لم يحد له حد خاص، مثلا قراءة ما أنت يسمى القرآن أمر مفتوح فلا زاد ونقص يعني هو حبذ يعني هذا ليس فيه حرج يعني يكون مباح، أمر مفتوح صحيح. مثل أذكار وذكر الله ذكر الله ذكرا كثيرا، فلو يعني فعل ذكرا يعني ذكر الفائدة لكن يذكر في أوقات لم يعني يرد في هالوقت ذكر، هذا ليس بشرط يعني شرط. مثل الأمور المفتوحة مثل المحاضرات مثلا يوم الأربعاء بعد الفجر أو العصر، هذا التحديد تحدده لا يدخل تحت البدعة لأن هذا أمر إيش مفتوح مفتوح ولا مرضو الشخص إذا تيسر حسب تيسره لنفسه يفعله، فإذا كان أمر مفتوح فالشخص إذا فعل يعني يبعث من عنده ليه من خيره فلا بأس به. هذا من أدلة المسألة لأن الصحابي لما فعل ما استرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده لأن أمر قراءة مفتوحة ولم ينكر عليه لم ينكر عليه، هذا يظل أنه هل الأمر مفتوح فإنه إذا الإنسان إذا تيسر أو عجبه وتيسر له ولو كان بشكل خاص فلا بأس به. صفة الرحمن أخبره. وأيضا ذكروا يعني شراح ذكروا أيضا حب بعض الصورة يعني لا ليس محضر شرعي، ليس كل كلام الله تعالى كيف يحب هذا دون هذا فنحن نحب الكل، لكن بعض الصور كنا يعني أعجب إلى بعض النفس يعني أنا بس لي صورة آل عمران أعجب من بأخرى صورة بأخرى سبحان الله حتى أنا نفسي لم يلا في محجات أهل الكتاب وفي عبر عظيمة ما موقع وزوت وحد آخر يعني ما أدري أنا بس أذكر صورة بأخرى فيها لا شك أن صورة بأخرى فيها ما فيها أقصد مثلا إعجاب بعض كلام الله تعالى ببعض وليس رابطا أن كل عين فيها خير لكن زيادة حب لبعض لا بأس به. قوله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاد فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أي هذا قصة طويلة معاذ الله أنه كان يصلي في القباء فمرة صلى طال يعني فكان اقتضى به رجل عمل طول النهار كان متعبا فلما أن سمع القراءة يعني فارق الإمام فالناس اتهموا وذهب الرسول واشتكى فاستعار الرسول صلى الله عليه وسلم وعادا وشدد عليه إنما كنا فريا وكذا وكذا ثم أمره يعني بهذه الأشياء صلاة اللي يصبح اسم ربك الأعلى وشمس وضحاها. هذا كان في العشاء، هذا مما استنبط من إيش علماء إن شاء الله. يستنبط من هذا إيش؟ مثلا لما أرشد أن يصلي بهذه الصور من طوال أوسط المفصل، هذا في العشاء ذكره فقهاء صحيح، يسمي قراءة أوسط المفصل العشاء والعصر، مما يستنبط من هذا أيضا. إنه يصلي براك الكبير والضعيف وذو الحاجة، هذا مما يدلش الإمام ينبغي مراعاة من خلفه. واستنبط بعض مشايخنا شيخ كمال من هذا إيش؟ مراعاة المذاهب. اي يعني ما حصلوا امام يراعي المأمومين حالتهم كذلك يعني اراءهم وكذا كهين بطيئا زي صلاة الفجر. قالوا باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكان يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. المصنف رحمه الله نصه هنا باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم، يعني جهر بسم الله الرحمن الرحيم هذا نص على ترك الجهر أقرب الحديث، هذا مذهب الجماهير. والمخالف هذا الشافعية، واصل خلاف ليس بجرى صرف البسملة ما قل البسملة هل يعني آية من كل سورة أم لا، فثبت عندهم أنه آية من كل سورة، فحكم البسملة حكم إيش سورة جهرا وسرا. فالمذهب أن البسملة يعني ليست هي من القرآن آية الفاصل بين سور ليست جزءا من سورة، وروايات أخرى جزء من الفاتحة آية من الفاتحة الدنوارية أيوات. وعلى هذا يعني رقم المصاحف المدينة رقم بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة حب الآية واحد وبقية الصور لا ما رقمه. على كل حال تركت جهر بسم الله حديث كثير، حديث حسن الله مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ظاهروا أنه ما كان يبسملون. طيب ومن يرى الوجوب قالوا بسم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أسماء الفاتحة كان يبدأ الفاتحة دون غيرها من السور هكذا يعني أجابوا عن هذا. والنووي رحمه الله في المجموع ورد الأدلة كلها وناقش وذكر ونعم وثبت عنده يعني قال الجهر بسم الله وكذا أكرم كذا 5 أو 6 صفحات كلام في هذا مفيد جدا. في رواية صليت مع رسول أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله يحمل على أنه ليس على ترك القراءة ترك الجهر. نعم يستحب يسن تسن البسملة في المذهب مصنونة فهنا كان يختار بالصلاة والحمد لله عن الجهر بهذا، لابد يحمل على هذا ليس مقصود ترك البسملة النهائية بس سرا ثم ايش كتعوذ هو يكون الجهر بالحمد لله. لو قلنا لا يقرأ بسم الله أبدا هذا مخالف المذهب أيضا. ولمسلمين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر عمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أبدي قراءتهم ولا في آخرها، هذا محمول على أنه لا يجهرون بها، لا بد أن نحمل هذا لأن أقل شيء مستحب يسنى أي فلا يجهرون لا يقرؤون لا يذكرون بسم الله الرحمن ذكرا بالجهر هذا محمل الحديث يعني. والشافعي وهم ذكروا يعني حال المثبت مقدم النافي لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في على قراءة على آخرها أي يكون جهرا يعني خفيفا كما يجر شيخ الحذيفي في المدينة جهر خفيف شيخ صاحب أيضا أي بسم الله جهر جهر خفيفا فكان في فرق بين هذا وهذا فيحمل عليه لأن ثبت عن أبي هريرة الله أنه الجهر مذهبه الجهر بسم الله تواتر عنه مذهب عن أبي هريرة في حديث أنه في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمسكنا أمسكنا عنكم، وكان يجرب بسم الله. وثبت من عندكم الصحابة يجرب بسم الله أكرم جماعة. فلو أن حمل ليش أحدث إلى بعض، فهنا مقصود إيش؟ ترك الجهر أو جهر خفيف ليس كجهر الباقية، هكذا يعني حمالي حتى تفق إيش الاعتماد بحنبلي. قال باب سجود السهو. وعن محمد بن سيرين هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهبى أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فرموا سألوه ثم سلم، فقال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عشي والإبكار. هذا حديث باب السجود السهو. عقد المصنف هذا الباب سجود السهو لأجلي يعني إفادة أن سجود السهو مشروع، لكن حكمه عند الحنابلة الوجوب في الجملة، وقد يكون سنة أيضا حكمه في الجملة إذا كان لترك واجب أو كذا نسيا أو كذا أو لزيادة يعني ناسيا أو للشك، هذا كله يكون واجبا. إذا نقل مثلا ركنا قوليا إلى غير مكانه، مثلا قرأ الفاتحة يعني سهوا في تشهد أو تشهد في القيام، فهذا يسحبه السنة. حديث ثاني إذا سمى الذي لقب حديث اليدين، حديث أبي هريرة الله أنه قال صلى الله عليه وسلم صحيح صلاتي العشي يعني إما الظهر من العصر، قال ما تكون إيش قال المسيرين أسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال ما يكون الظهر فصلى أبي ركعتين ثم صلى، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، كان دخل في نفسه هم وكذا يعني، فهذا سبب النسيان. قد يكون أم يعني من باب ليش الجهاد أو شيء وكذا، الله أعلم. في كان هم هموم أيضا، والله يضع اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، كان ليش كذا يمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، والله خده الأيمان على الله كفيه اليسرى يعني كل إيش كان في فكرة في شيء يعني. فخرجت سرعان من أبواب المسجد يعني المستعجلون خرجوا يقضي في كل زمان مستعجلون صحيح سبحان الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد يكون وحي أو شيء كان جديد وكذا، لكن هم صلى الله صعب أن ضم الناس يعني بعد يسجلوا بعد التسليم، قد يكون أرض قد يكون ضابطهم قريبا فأمره هو أدرى بنفسه كانوا مستعبين هنا جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم خذ قرية الناس فصلى تغيرت الصلاة فإنما إيه حسب خلاص ما كان من هنا يومين من اليوم هذا ما يترتب عليه حكم هذا هؤلاء الله أصل أحد جلوس وكذا مستعب ترك المستعبق لا ما ترتب عليهم بحكم أن الصلاة قصرت يعني بقي عليهم حسبوا كذا يمكن يعلمون هم بعد أنه لن تقصر أما كل يعني هم موجودون يعرفونه لا يخفى عليهم أمر يعني أنه يسمى مع النفع الخارجين طلقهم عليهم كان رحيم بالمؤمنين يعني يظن بهم خيرا قد يكون خرج لكم حاجة أو شيء خليه خرج اللي يثبت هذا الفتح ثم يعني أقل قصر الصلاة إن كان قصر الصلاة كان يمكن يقل كذا في قوم أبو بكر عمر هذا يعني خاف أي كلمة كان شكر صلى يعني كان في مهيبة يعني مهيبة. ففي القوم رجلين في يديه طول يقيد اليدين صحابي عربال يسمى الخرباق نمرون كان قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة يعني سأل قال لم أنس ولم تقصر لا هذا ولا هذا هذا حسب ظنه قال أكما، ثم قال أكما يقول ذو اللذين، يعني كان استوثق من الناس. قالوا نعم، فتقدم فصلى ما تركه ركعتين ثم سلم، ثم كبر سجده مثل سجوده أو طول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر سجده مثل سجوده، يعني سجودين أو طول، ثم رفع رأسه فكبر، فربما سأله ثم سلم. كان سألوا أبو هريرة الله هل سلم بعد هذا بعد ما، فنبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني سلم. طيب هنا يعني المصنف أورد هنا لبيان السجود أما شرط السجود سهو عن نقصان. وفي المذهب مذهب الحنبلي أن كل سجود سهو كلها قبل الأفضل قبل التسليم، قبل التسليم، يعني التسليم آخر تحلل التسليم، إلا هي صورة هذه يشهد سلم عن نقصي. هنا الأفضل بعد التسليم، المسألة خلاف الأفضلية بعد التسليم، لكن لو سلم يشرع ماذا؟ يتشهد ويسلم، كأنه صلاة خفيفة، يسلم يعود. والمسبوق إذا كان قائما استقى قائما خلاص، يعني إذا ما لم يشرف القراءة يرجع مع الإمام السود، وإذا استمع قائما وتلبس القراءة خلاص يتركه انفرد لا يجب عليه. ثم يعني نعم، وحنابع المستنبطهم لمسألة أن الإمام لو نبهه شخصان وجب أيش أن يترك ظنه، يوم فعل شيئا ظن منه ونبهه شخصان، سبه شخصان فوجب أن يترك ظنه، إلا إذا كان متأكدا، إذا كان متأكدا فلا يمشي على تأكده، إذا كان ظن فلا. طيب ثم ذكر إيش ذكر العلماء أيضا من استنبطوا مسائل كثيرة، الكلام ناسيا، الشخص يتكلم ناسيا في صلاة، في فرق بين المسألتين. المذهب الحنبلي كان يصلي أي يعرف أنه في صلاة، فهنا كلام مضر ولو ناسيا لا يضر، ذكر بحرفين ولو ناسيا بطل صلاته، أي ولو كان نسي أنه هي، لكن إذا ما دام هو الصلاة. أما هذا من ظن أنه ليس في الصلاة سلم النسيان، هنا يعذر به، أي يعني انحراف القبلة والكلام اليسير، أي لكن الشخص إذا كان في صلب صلاته يتكلم هذا لا يعذر. المالكية هم اللي أجازوا أجازوا أي يخاطب الإمام، تكلم الإمام في صلب صلاته، ما هنا لا، هم إيش فرعوا في ظنهم أنهم فرعوا الصلاة، أنهم فرعوا من الصلاة في ظنهم، فكلام بيان ظنهم. لكن هنا مسألة فقهية، يتكلم فهل يبني على ما سبق ولا يستهدف الصلاة؟ ماذا ذكر علماء؟ ما لم يطل فصله يسلمها الناسية، فما لم يطل فصله فإنه يكفي أن يبني على ما سبق. فكم طول فصل؟ قدر على الشافعية 13 كلمة، حصروا ما ورد نصوصا في الكلام في المراجعة 13 كلمة. أما ما زاد إذا كان زاد عليه تكلم أكثر من ذلك فإنه الأصل أن يستأنف، ولا يضرش انحراف القبلة والحركات الأسيرة وكلها كلش، لأن ما دام يعتقد أنه ليس في الصلاة ثم أعلم أنه في الصلاة فلا بأس به. لكن في المذهب الله يعني الله يقول ما لم يطل عرفا يعني تقدر كم، يعني كم دخل؟ والله يعني أحد مساجد الرياض أخبر بعض طلاب العلم صلوا بعد صلاة كانوا محاضرة، كلام يعني 10 دقائق وش يعني ما هو محاضرة بعد هذا بعد قال إيه قال الناس يعني ما صلين إلا 3 ركعات، قال الله أكبر كملا ما شاء الله، يعني فصل يعني تقارب ربع ساعة. هذا مثل صاحب البيالة هذا. والله ما أدري قد يكون له وجه، الله أعلم الله أعلم، إن عرفا يعني لم يطل. هذا مثل صاحب البيالة الذي قال بيالة تطل فيها رسول الله أعلم، لكن ما أنا شاكن ربما يكون هناش عرفا لم يطل فصل عرفا فقد يكون، لكن الشافعي حددوا لا إيه يعني ما تكلم رسول الله عنه قدر إيه ولا يضر انحراف القبلة والمراجع لا يضر بخلاف ما إذا كان في صلب الصلاة، هذا يضر، هذا فرق كبير بين هذا وهذا اللي تكلم في صلب الصلاة ولا ناسيا هذا يعني أيوة يضر. طيب ثم ذكر قال عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إلى قضى الصلاة وانتظر الناس في التسليم وكبر وهو جالس في السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. عبد الله بن بحينة حديث أن يعني سهو اللي وقع الرسول صلى الله عليه وسلم قاله 5 مرات هذا يرى الله عبد اليدين وكذلك عبد الله وكذلك عبد الحبيب بن مسعود رضي الله عنه ذكر 5 مرات ذكر في تحت هذه هذا صلى من ظهرا فقام في الركعات الأوليين ولم يجلس يعني ترك التشهد الأول فقام الناس معه حتى إذا قال الله صلاة طال الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا يعني كما يقول مذهب يعني كله يعني سبب فالسلام قبل السلام فالسجود سهو قبل السلام أي زمن إلا إذا سلم عن نقص هنا الأفضل بعد هكذا. هذا يعني استنبط من هذا أن التشهد الأول ليس ركنا الركن لا يجب رسول السهو إنما واجب ولذلك لما قام الواجب إذا ترك التشهد الأول واجب إذا ترك وتلبس بالقيام فهنا يعني المصلي له 4 حالات على تصل مذهب إذا نهل بذات النهلة يجب العود ما لم يصل أحد الركوع يجب العود ويجلس. ثانيا يعني جاوز إيش حد الركوع هذا يعني لا قام أصبح القيام أقرب فإنه يكره عود كراهة يكره العود ويستطيع مقايم فلا ولا يعود وإذا يعني شرب قراءة حرم العود حرم عليه العود لو عاد عمدا بطل صلاته إذا كان يعني عالما إذا كان مراحل يعني مراحل في الاسلام هندرس أنا طيب أحسن الله يزنك